إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. لزوم السنة والتمسك بها والاقتداء بأهلها الذين هم أهلها هو سبيل النجاة والحيطة للدين والسلامة من الفتن، سواء كانت الفتن في الشبهات أو في الشهوة. وما غابت السنة عن أحد جماعات كانوا أو أفراد إلا كانوا نهبة للشيطان، تتنازعهم الأهواء فتفرق كلمتهم وتشتت شملهم وتجعلهم فوضى لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوه من الولوج في مضلات الفتن. وما أحسن ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله: لا تتابع مفتونا فإنه سيدركك منه إحدى اثنتين: إما أن تقع في فتنته تؤذيك قبل أن، وهذا هو وهذا مصداقه حديث أبي حذيفة، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا. المقدمة الثانية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. وهذا هو المشاهد والواقع حسا وتجربة. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدع. أقول: ومن نطق بالبدعة لاستحكام الهوى في نفسه فإنه لا يهدي من تبعه إلا إلى الضلال، حتى يوردهم موارد الهلاك والعطب فيكونوا حزب الشيطان وخاصته.